أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدق والمصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء لهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء عند ربهم لهم

ذلك فضل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن الله هو الغني

حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. من الآية 16 من سورة الحديد وحتى نهايتها تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. ما زلنا في ساحة مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في لقاء الإيمان لقاء الفجر.